ارفق بنفسك أيها المفتون، لا تأخذنك شبهة وظنون، الشيخ شيخي لا أشك بصدقه، فهو الربيع العالم المأمون، وهو الإمام معدلا ومجرحا، بالحق يصدع ليس فيه يهون، بالعلم ينطق لا بزخرف قولهم، شهدت بذاك مجالس وفنون، حمل اللواء فكان شيخا ناصحا، كالشمس في وضح النهار تكون، كالشهب يصعق جنهم ويبيده حتى يصيخ المارد الملعون، كالسيف فرق جمعهم وفلولهم، فدها التحزب ذلة وطعون، كالسيف فرق جمعهم وفلولهم، فدها التحزب ذلة وطعون، فضح الروافض والخوارج، والذي يبغي التلون قد علاه الهون، نادى بفضل ربيعنا أهل التقى، شهدت صحائف خطها ومتون، هذا الربيع فهل ترى بستانه شجر تألق ينعه وغصون، الحق أبلج لا تكن متغافلا، فالبغي منك سفاهة وجنون، قم في الدجا وسل الهداية والتقى، فستعطي نفسك حظها وتصون، واحذر عقاب الله يوم لقائه، في يوم هول ما رأته عيون، هو يوم كرب مستطير شره، زمر هنالك صفدت وسجون، أين المفر وأنت فرد واحد، كيف النجاة وما لديك حصون، فاعرف لأهل العلم واجب حقهم، فاعرف لأهل العلم واجب حقهم، فهم السراج توهج وهتون، واعرف لشيخي قدره، فهو الذي يرعى الأمانة لا أراه يخون.